ونحن اليوم في مسجد القوات المسلحة الرشدان بمدينة نصر لنحتفل معا بذكرى العاشر من رمضان. أيها الإخوة الأحباب، إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها القرآن، فاجلوا قلوبكم بالقرآن يكن لكم نورا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. نجلس في مجلس ذكر قرآني إلى أن يحين موعد الأذان، يتلو آيات الله المباركات القارئ الطبيب أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان غفورا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وإن كنتم Oh, ويطهركم تطهيرا. Oh.